عليك به يا ربنا من الإنس والجان، عليك به من الإنس من أقاربهم ومعارفهم وجيرانهم، عليك به من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، عليك به يا ربنا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، عليك بجبار عنيد غاصب مغتصب، عليك به من الإنس والجان، عليك به يراها في المرآة، عليك به يراها في طاسته، عليك به يا ربنا يأمر جنده عليها، عليك به وبإصجه وبسلاسله وبخواتمه وبعدته وأساده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قويا أضعف، عليك به يا ربنا جبارا اقصم، عليك به يا ربنا قويا أضعف، عليك به يا ربنا عدوا اقتل، عليك به يا ربنا. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اللهم عليك بالجبارين العنيدين في رأسها في رأسها وفي قلبها وفي قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها في أحشائها وأمعائها وفي قفاها وفي ظهرها وفي دمها وعظامها ومفاصلها. عليك بهم ملكوا جسدها عليك بهم قيدوها وسلسلوها وأثقلوا جسدها ونكسوا حوضها. عليك بهم أشقوها عليك بهم حرموها زوجا ولا زاق. عليك بهم يا ربنا حرموها زوجا وولدا. عليك بهم يا ربنا عليك بهم في جسدها يستمتعون بها. الله أكبر الله أكبر. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. فذلك نجزي جهنم فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين. فذلك نجزي جهنم فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين. واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا ساحرا من الإنس عالم ساحرة من الإنس ظالمة بغية. عليك بها يا ربنا عليك بالسحرة من الإنس والجان عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالفجرة عليك بالخونة عليك بالجبارين عليك بالعنيدين عليك بالباطشين البطاشين فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اقسم يا ربنا ظهورهم اقسم يا ربنا ظهورهم فرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا ربنا واجعلهم عليهم واجعلهم عليهم يا ربنا يا منجي الهلكاء ويا منقذ الغرقاء نجي أمتك يا ربنا نجيها من غلبة عليها نجيها من جبار عنيد ظلمها نجها ممن فيها بطش بها وحرمها وعشقها ويستمتع بها نجها يا ربنا من ظالم ومن طاغ باغ معتد فيها عليك به سكن راسها وملك جسدها عليك بجبار عنيد ظلمها وطغى وبغى عليها واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وأعجزوها وأضعفوها عليك بهم حرموها زوجا وولدا وسعادة ورفعة عليك بهم حرموها سعادة حرموها زوجا وولدا عليك بهم يا ربنا عليك بهؤلاء الجبارين في جسدها عليك بهم ظلموها ظلموها وأشقوها وأتعبوها وأضعفوها وحرموها عليك بهم يا ربنا في جسدها ومن حولها عليك بهم يا ربنا جبارين عنيدين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد عليك يا ربنا بالتابع والمتبوع عليك بالساحر وبجنوده عليك يا ربنا بالملك وبعبيده بسحر عظيم سلطهم عليها عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وغلبوها وربطوها وسلسلوها وقيدوها وأثقلوها عليك بهم يا ربنا في طريقها عليك بهم يا ربنا عقبة في طريقها عليك بهم يا ربنا صرفوا عنها زواجا وتوفيقا وسعادة واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد عليك بجبار عنيد فيها غصبها واغتصبها وربطها وكتفها وسلسلها عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا في أحشائها عليك به يا ربنا تسلط عليها عليك به يا ربنا مسلطا عليها عليك به يا ربنا فيها ومن حولها عليك به يا ربنا من بين يديها ومن خلفها عليك به يا ربنا عن يمينها وعن شمالها عليك به يا ربنا من فوقها ومن تحتها عليك به يا ربنا يجري في دمها عليك به يا ربنا يسري في جسدها عليك به يا ربنا مربوطا فيها عليك به يا ربنا ربط غيره فيها عليك به يا ربنا مربوطين فيها عليك بهم يا ربنا مقيدين فيها فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المربط يا ربنا فك المهدد يا ربنا فك المهدد يا ربنا فك المهدد يا ربنا فك المهدد يا ربنا فك المهدد في نفسه وفي ولده اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وعليك بالجبار العنيد يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يقتل شر قتله عليك به يا ربنا يقسم ظاهره في هذه الساعة يا ربنا يقسم ظاهره في هذه الساعة يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا خبيثا مريدا عليك به يا ربنا لعينا مريدا لئيما عليك به يا ربنا خبيثا مستغبثا عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا أهلكه يا ربنا دمره يا ربنا ودمر عدته وعتاده اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم حل يا ربنا عقدا اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا عقده اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم اقض يا ربنا سحره، اللهم اقض يا ربنا سحره، اللهم اقض يا ربنا سحره، اللهم اقض يا ربنا سحره، اللهم اقض يا ربنا سحره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم دمر يا ربنا عروشه، اللهم دمر يا ربنا عروشه، اللهم دمر يا ربنا عرشه، اللهم دمر يا ربنا عرشه، اللهم دمر يا ربنا عرشه، اللهم دمر يا ربنا عرشه، اللهم دمر يا ربنا عرشه، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره هذا الجبار العنيد فيها ومن حولها يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم حل بينه وبينها يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حل بينها وبينه يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم اعم يا ربنا بصره، اللهم صم يا ربنا اذنيه، اللهم صم يا ربنا، صم يا ربنا اذنيه، اللهم اعم يا ربنا بصره، اللهم يا ربنا طعنات في قلبه وظهره، اللهم يا ربنا نزل عليه ملائكة العذاب، الآن يا ربنا يقتلونا، الآن يا ربنا يبطشون به، سلطهم عليه يا ربنا، سلط ملائكة العذاب عليه يا ربنا، سلط يا ربنا ملائكة العذاب عليه يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بهذا الجبار العنيد، اللهم عليك بهذا الجبار العنيد، عليك به يا ربنا ربطهم، عليك به يا ربنا سلسلهم، عليك به يتهدد فيهم، عليك به يهددهم بالقتل، عليك بهم يا ربنا يهددهم في أولادهم، عليك به يا ربنا يهددهم في أولادهم، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا مريدا محبا، عليك به يا ربنا متهيمنا عليها ومسيطرا، عليك به يا ربنا تسلط عليها بسوء وشر ومكر وخديعة وخيانة، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا من الإنس والجان، عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا، عليك بهذا الجبار العنيد، اللهم خيب رجاءه فيها يا ربنا، اللهم خيب رجاءه فيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين، اللهم عليك به يا ربنا اقسم يا ربنا ظهره، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به جنيا في جسدها، عليك به يا ربنا شيطانا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها، بطش بها، عليك به يا ربنا تجبر عليها، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا، عليك به تحكم في جسدها ومشاعرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، معه حجب عظيمة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جعل بينها وبين الزواج وبين الذرية حجابا منيعا وسدا عظيما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا تفك مرابطه الآن يا ربنا يقسم ظهره عليك به إنسيا وجنيا عليك به يا ربنا قاهرا اجعله يا ربنا مقهورا عليك به يا ربنا قويا اجعله يا ربنا ضعيفا عليك به يا ربنا ظالما اجعله يا ربنا مقهورا اجعله يا ربنا مغلوبا عليك به يا ربنا عليك به ولا ينصرن الله من ينصره عليك به يا ربنا في قلبها وفي صدرها ومربوطا بأضلاعها عليك به يا ربنا عليك بالجبار العنيد العاشق عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يتحسسها ويشمها يتحسسها ويستمتع بها عليك به يا ربنا عليك به عاشقها واتخذها زوجة ويريد منها ولدا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا في أحشائها ويجري في دمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يمرضها عليك به يا ربنا يمرضها عليك به يوهن جسدها عليك به يضاجعها بالليل والنهار عليك به يا ربنا جعل بينها وبين الزواج حجابا مستورا وسدا منيعا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا الجبار العنيد اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم دمره يا ربنا اللهم شتته يا ربنا اللهم مزقه يا ربنا اللهم فتته يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم عليك به وبعدته، اللهم عليك به وبعتاده، اللهم عليك به وبحباله، اللهم عليك به وبخيوطه، اللهم عليك به وبورقه، اللهم عليك به وبكتبه، اللهم عليك به وبنجاسة معه، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به وبنجاسة معه، اللهم عليك به وبشعوذته، اللهم عليك به وبمن ينصره، اللهم عليك به وبمن يعاونه، اللهم عليك به وبمن ينصره، اللهم عليك به ومن يعاونه، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، في النار موعده، في النار موعده، الله أكبر، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، فالنار موعده. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله عليك به يا ربنا في راسها عليك به يا ربنا في سمعها وبصرها عليك به يا ربنا في مخها ومخيقها عليك به يا ربنا في ذهنها ودماغها عليك به يا ربنا في شعرها وجمالها وبهائها عليك به يا ربنا في نظافتها ونزاهتها وعفتها وكرمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في ثديها عليك به يا ربنا في قلبها وصدرها وضلوعها عليك به يا ربنا في أحشائها في بطنها عليك به يا ربنا في بنكرياسها وكبدها وطحالها عليك به يا ربنا في الاثني عشر وفي قولونها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في كليتيها وفي حالبيها وفي مثانتها عليك به في مبيضها عليك به يا ربنا في مبيضها عليك به يا ربنا في مهبلها عليك به يا ربنا في مهبلها عليك به يا ربنا في دبرها عليك به يا ربنا في أمعائها عليك به يا ربنا في مقعدتها عليك به يا ربنا في فخذيها في فخذيها عليك به يا ربنا في فخذيها عليك به يا ربنا في ركبتيها وساقيها وقدميها عليك به يا ربنا عليك به تحكم فيها عليك به يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبمعاونيه ومساعديه ومن ناصره عليك به يا ربنا ومن يستدعيهم ما بين الحين والآخر يشدون ما أرخي يثبتون ما تزعزع عليك به يا ربنا عليك به وبإبره ومساميره عليك به يا ربنا قردا عليك به يا ربنا قردا عليك به يا ربنا قردا عليك به يا ربنا غوريلا عليك به يا ربنا غوريلا عليك به يا ربنا تراه في منامها عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به يا ربنا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا أسدا وأسودا وخاب كل جبار عنيد عليك به من ملوك الجنة عليك به من ملوك الجنة عليك به من ملوك الجنة عليك بهذا الجبار العنيد عليك به يا ربنا عليك بملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بفراعنتهم الباغين المعترين عليك بهم يا ربنا عليك بهم زنا عليك بهذا الزاني فيها عليك بهذا الزاني فيها ومن معه ربطه فيها لأجل أن يستحوذوا عليها لأجل أن يربطوا ويحكموا عليها وتكون في قبضته اللهم يا ربنا اللهم دمره تدميرا عليك بهذا الجبار العنيد دمره يا ربنا وعدته وعتاده ومن رضي به اللهم عليك به يا ربنا ومن عاونه وساعده اللهم فك أسر المأسورين فيها اللهم فك أسر المأسورين فيها اللهم فكهم يا ربنا اللهم فكهم يا ربنا اللهم فكهم يا ربنا ظلمهم وقهرهم عليك به يا ربنا واتبعوا أمر كل جبار عنيد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن رضي بفعله، عليك به وبمن رضي بفعله، عليك به يا ربنا مهيمنا ومسيطرا، عليك به يا ربنا طيارا، عليك به يا ربنا جنيا طيارا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا كبيرا، كبيرا في السن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يبلغ عمره الآلاف، عليك به يا ربنا معمرا، عليك به يا ربنا معمرا، عليك به يا ربنا معمرا يبلغ من العمر آلاف السنين، عليك به يا ربنا يبلغ من العمر مئات السنين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عفريتا، عفريتا غاسما ظالما طاغيا باغيا، عليك به ماردا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالجبار العنيد، عليك بالساحر الخبيث، عليك بالساحر العنيد العليم الظالم، عليك بالساحر الكبير، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا، عليك بكل جبار عنيد، عليك يا ربنا بكل ساحر عليم، عليك يا ربنا بالظالمين والطاغين والباغين، عليك يا ربنا بالمعتدين بالمعتدين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بهم وبعدتهم وعتادهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم، عليك بكتاب أحمر، عليك يا ربنا بكتاب أصفر، عليك بهم يا ربنا بكتاب أزرق، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا وبدمية، وبدمية فيها الآثار، وبدمية فيها الإبر، وفيها المسامير والأقفال موصدة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم وعقدهم، اللهم يا ربنا دمرها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، عليك بهذا الجبار، عليك بهذا الجبار مفرقا بين المرء وزوجه، مفرقا بين المرء ووالده، مفرقا بين المرء وأخيه، الله أكبر الله أكبر، عليك به يا ربنا، فرق بينها بين خطيبها، فرق بينها بين خطيبها، فرق بينها بين من يريدها حلالا، عليك به يا ربنا في جسدها، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يستمتع بها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يجدد الأسحار في منامها، عليك به يجدد الأسحار في منامها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يجدد أسحارها عند شرب معين، عند أكل معين، عند شم معين، عند ذهاب في مكان معين، اللهم أطل يا ربنا سحرها، اللهم عليك بهذا الجبار، اللهم عليك بهذا الجبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، يا ربنا يا ربنا عليك بمن سكن قلبها، عليك يا ربنا بمن سكن صدرها، عليك يا ربنا بمن سكن بطنها ورحمها، عليك يا ربنا بمن سكن قفاها وظهرها، عليك يا ربنا بمن سكن لحمها وعظمها ودمها وعصبها وغضاريفها ومفاصلها وشعرها وظفورها، عليك بهم يا ربنا، عليك بالجبار العنيد فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وعليك بساحر وساحرة، عليك بالساحر الجبار العنيد، عليك بالساحرة الخبيثة الجبار العنيدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بالجبار العنيد، عليك يا ربنا بالجبار العنيد، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يغلب، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يغلب. الآن يا ربنا يغلب، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يستسلم، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقهر، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يستسلمون، يا ربنا لقدرتك، يا ربنا لقوتك، يا ربنا لحكمتك، يا ربنا لكتابك، بل هم اليوم مستسلمون. يا ربنا يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر ثم لا ينظرون لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم لا ينظرون قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وإن الله لسميع وإن الله لسميع عليم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم لا يؤمنون إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا

وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد اللهم يا ربنا هلنا في الجبارين يا ربنا هلنا يا ربنا في العنيدين الظالمين هلنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك هلنا يا ربنا فيهم عجائب قدرتك هلنا فيهم يا ربنا يوما عصيبا عليهم هلنا يا ربنا هلنا يا ربنا يوما عصيبا يوما عصيبا عليهم يا ربنا هلنا يا ربنا هلنا يا ربنا هلنا يا ربنا هلنا يا ربنا يوما عصيبا وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عصيب بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وقال هذا يوم عصيب يا ربنا يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم يا ربنا اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدورهم اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في يوم نحس مستمر يا ربنا يا ربنا أليس يا ربنا بالظالمين أليس يا ربنا بالفاجرين أليس يا ربنا بالفاسقين أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالفجرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالفجرة أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالعنيدين أليس يا ربنا بال الظالمين أليس يا ربنا بالكفارة أليس يا ربنا بالكفارة أليس يا ربنا بالفجارة أليس يا ربنا بالكفارة أليس يا ربنا بالعنيدين أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالسحرة ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم يا ربنا يا ربنا أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالعنيدين أليس يا ربنا بالسحارة أليس يا ربنا بالسحارة أليس يا ربنا بالسحارة قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أليس يا ربنا بالظالمين اللهم اخذهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخزيهم الآن يا ربنا تخزيهم الآن يا ربنا تخزيهم الآن يا ربنا تخزيهم الآن يا ربنا تخزيهم الآن يا ربنا تخزيهم الله أكبر إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين يا ربنا يا ربنا أليس يا ربنا بالسحرة أليس يا ربنا بالكفرة أليس يا ربنا بالجبارين أليس يا ربنا بالباطشين أليس يا ربنا بالبطاشين أليس يا ربنا بالعنيدين أليس يا ربنا بالكفرة أليس يا ربنا بالفجرة أليس يا ربنا بالخوانة أليس يا ربنا بالمكارة أليس يا ربنا بالكائدين أليس يا ربنا بمن غلبوا أليس يا ربنا بمن ظلموا أليس يا ربنا بمن قهروا أليس يا ربنا بمن غلبوا أليس يا ربنا بمن ربطوا أليس يا ربنا بمن دفنوا أليس يا ربنا بمن عقدوا الله أكبر أليس يا ربنا من عقدوا أليس يا ربنا من عقدوا أليس يا ربنا من ظلموا الله أكبر أليس يا ربنا من عقدوا أليس يا ربنا من سحروا أليس يا ربنا من سحروا أليس يا ربنا بما أليس يا ربنا بمن أرسلوا علينا جنودهم أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا وخاب كل جبار عنيد الوعيد. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تخزيهم، الآن يا ربنا تلعنوهم. لعنه الله. ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بسم الله بسم الله. وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين. هذا فراق بيني وبينك. ملعونين ملعونين ملعونين. هذا فراق بيني وبينك. ملعونين ملعونين. لعنه الله. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. قل رب احكم بالحق رب احكم بالحق رب احكم بالحق رب احكم بالحق رب احكم بالحق رب احكم بالحق. بسم الله. الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب. يا ربنا يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا احكم يا ربنا. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب. يا ربنا يا ربنا احكم يا ربنا بينها وبين من ظلمها. احكم يا ربنا بينها وبين من ظلمها. يا ربنا يا ربنا اللهم احكم لها يا ربنا ولا تحكم عليها يا ربنا. اللهم احكم يا ربنا على الظالمين يا ربنا بعدلك يا ربنا احكم لها بفضلك ورحمتك. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخلصها الآن يا ربنا تحكم لها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخلصها. الله أكبر. الآن يا ربنا تخلصها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخلصها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تهديها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنقذها الآن يا ربنا تنقذها الآن يا ربنا تنقذها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنقذها الآن يا ربنا تنقذها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تكفيها، الآن يا ربنا الآن تعافيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تفرق بينها وبين جبار فيها، الآن يا ربنا تخلصها بينها وبين جبارين فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، ضروها ضروها، سهروها سهروها، حسدوها حسدوها، حقدوا عليها، ضروها ضروها، عقدوا العقد فيها، فيها ومن حولها، وعليها وفوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تكفيها، الآن يا ربنا تحكم لها وتقضي لها يا ربنا، الآن يا ربنا تحكم لها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحكم على من ظلمها وعلى جبار عنيد فيها، الآن يا ربنا تحكم عليه بعدلك يا ربنا، الآن يا ربنا تحكم عليه بعدلك يا ربنا، الآن يا ربنا تحكم عليه بعدلك يا ربنا، الآن يا ربنا تحكم عليه بعدلك يا ربنا، الله أكبر، الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تكفيها، الآن يا ربنا تشفيها، الآن يا ربنا تنصرها، الآن يا ربنا تنصرها، الآن يا ربنا تعافيها، الآن يا ربنا تدمر عدوك وعدوها، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تدمر عدوك وعدوها، الآن يا ربنا الآن تدمر عدوك وعدوها، الآن يا ربنا تدمر جبارا عنيدا، جبارا عنيدا، جبارا عنيدة، الآن يا ربنا تدمر ساحرا ساحرا خبيثا، ساحرا خبيثا، الآن يا ربنا تدمر، الآن يا ربنا تزلزل، الآن يا ربنا تزلزل، الآن يا ربنا تزلزل، جبارا عنيدا يا ربنا يا ربنا، وعاشقا خبيثا، وعاشقا خبيثا، استحوذ عليها واستولى عليها، قهرها وظلمها، قهرها وظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، سكن راسها وظهرها، سكن قلبها وبطنها، دخل في أحشائها مربوطا ومعقودا فيها، لأن لا يخرج أبدا، يؤثر الموت على أن لا يخرج، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، اللهم احكم عليه يا ربنا، احكم عليه يا ربنا، احكم عليه يا ربنا، احكم لها يا ربنا، احكم عليه يا ربنا، احكم عليه بعدلك يا ربنا، احكم لها بفضلك يا ربنا، احكم لها بفضلك يا ربنا، احكم عليه يا ربنا بعدلك، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا لئيما لعينا، عليك به يا ربنا عليك به، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدحر، الآن يا ربنا يدحر، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يزلزل، الآن يا ربنا، الآن يمزق، مزقناه، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا تحلل عقده كلها كلها، الآن يا ربنا تحلل عقده كلها كلها كلها، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تمزق، الآن يا ربنا تقطع، الآن يا ربنا تصهر، يا ربنا يا ربنا، ما كان في جسدها وما كان في أبيها وما كان في أمها وما كان في أخيها وما كان في أختها وما كان في القبر لها وما كان في البحر لها وما كان في البيت لها وما كان في أهلها وما كان فيهم لهم وما كان في غيرهم لهم وما كان تحتهم وفوقهم وما كان في الصحراء لهم وما كان في الجبل لهم وما كان في البئر وفي الوادي وفي النهر وفي البحر وفي النهر وفي البحر لهم، اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تحكم لهم، الآن يا ربنا تحكم لهم، اللهم احكم لها ولأهلها، احكم لها وللمؤمنين والمؤمنات يا ربنا بفضلك يا ربنا، بفضلك ورحمتك يا ربنا. اللهم احكم على الظالمين يا ربنا، على الساحلين الساخرين فالآن تحكم عليهم يا ربنا بعدلك يا ربنا، بقتل فيهم يا ربنا، بقتلهم يا ربنا، بقتلهم يا ربنا ودحرهم يا ربنا يا ربنا. فالآن يمزقون، فالآن يقطعون، فالآن يقتلون، فالآن يصلبون، فالآن يا ربنا الآن، فالآن يطعنون. إن شهنئك هو الأبتر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر، فقطع دابر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابرهم. اللهم يا ربنا لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا يا ربنا يا ربنا لا تجديد بعد اليوم، لا تجديد بعد الساعة بأمرك يا ربنا، بأمرك يا ربنا لا تجديد يا ربنا بعد هذه الساعة يا ربنا، لا تجديد يا ربنا، لا تجديد يا ربنا، لا تجديد يا ربنا بعد هذه الساعة يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قتلا في السحرة، قتلا لهم أجمعين يا ربنا، إحلالا لعقادهم، فكاتا يا ربنا لمرابطهم يا ربنا، دمارا لعروشهم يا ربنا ولما صنعوا، يا ربنا ولما صنعوا، يا ربنا ولما صنعوا، إنما صنعوا، إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن تمزقوا عقادهم. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تنزع، تنزع المسامير والإبر، تنزع المسامير والإبرة. الآن يا ربنا تنزع، تنزع المسامير والإبرة يا ربنا، والخناجر يا ربنا، والسكاكين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تنزع، وخاب كل جبار عنيد. الآن يا ربنا تنزع الإبر والمسامير والخناجر والخناجر والسكاكين يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا، الآن الآن تفك، تفك وتفتح، وتفك وتفتح. هيا قفال أم على قلوبنا قفالها. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تصهر يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. الله أكبر. الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تصهر، وخاب كل جبار عنيد. واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الآن الآن الآن يا ربنا، واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يخرجون يا ربنا، الآن يخرجون من الرأس، الآن يخرجون من القفا، الآن يخرجون من العصب، الآن يخرجون من النفسية، الآن يخرجون من الحور والنصير، الآن يخرجون من صدرها، الآن يخرجون من قلبها، الآن يخرجون من بطنها، الآن يخرجون من رحمها. فالآن يا ربنا يخرجون من دمها وعصبها ولحمها وفقراتها وعظامها ومفاصلها. فالآن يخرجون من يديها، فالآن يخرجون من رجليها، فالآن يخرجون من يديها، فالآن يخرجون من رجليها. فالآن يا ربنا يخرجون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، وخاب كل جبار عنيد. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، وخاب كل جبار عنيد. اخرج يا ربنا الجبار، اخرج يا ربنا العنيد، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الخبيث، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الملعون، اخرج يا ربنا اللئيم، اخرج يا ربنا اللئيم. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساخر، وخاب كل جبار عنيد. بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. فالنار موعده، فالنار موعده. بسم الله، بسم الله، فالنار موعده. واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد. بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج منها. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر سالوه اطل يا ربنا كل سحر سالوه اطل يا ربنا كل سحر ربطوه اطل يا ربنا كل سحر صنعوه وربطوه وفعلوه واغلقوه واوصدوه وحرسوه وخدموه. اللهم ابطل ابطل يا ربنا سحره غرزوه وثبتوه واحكموه. ابطل يا ربنا كل سحر ابطله يا ربنا ابطل ابطل يا ربنا سحر ماكولا ابطل يا ربنا سحر مشروبا ابطل يا ربنا سحر مشموما ابطل يا ربنا سحره سحرا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وعيونا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وعشقا وعشقا وغراما. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الروح الطاهرة من الروح الطاهرة من الروح الطيبة من الروح الطيبة من الروح الطاهرة. اخرجه يا ربنا اخرج منها اخرج منها اخرج من خلية صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا من يديها ورجليها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من بكارتها. الله اكبر فك المربوطة يا ربنا بسرة بطنها وبفقرات ظهرها وبضلوع صدرها وبضلوع صدرها. فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا في بسرة بطنها وبمبيضيها. فك المربوطة يا ربنا في بكارتها في بكارتها. فك المربوطة يا ربنا في دبرها في دبرها. فك المربوطة يا ربنا في دماغها وعلى أعصابها وعلى أعصابها وعلى نفسيتها وعلى أعصابها. فك المربوطة يا ربنا على أعصابها على أعصابها على أعصابها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها. فك المربوطة يا ربنا على أعصابها وعلى نفسيتها. فك المربوطة يا ربنا على أعصابها على أعصابها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها. فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا بيديها ورجليها بيديها ورجليها بيديها ورجليها بيديها ورجليها بيديها ورجليها. فك المربوطة يا ربنا بيديها ورجليها. فك المربوطة يا ربنا. الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد بل هم اليوم مستسلمون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. استحوا إن الله سيبطله استحوا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وينصرك ويحميك ويرفع بلاءك وضرك وغينك وألمك ووجعك. اللهم تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا. اللهم انصر على عدوك وعدوها يا ربنا. اللهم انصر على عدوك وعدوها يا ربنا. اللهم أخرجه منها إنك على ذلك قدير وفي إجابة جدير. حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.